مستمعين الأعزاء، تستمعون إلى دروس في شرح القواعد الأربعة. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد ذلك، السلام عليكم ورحمة الله. إخواني المستمعين، ودرسنا هذا هو الدرس الثاني، نواصل فيه شرح القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. وكنا في السابق قد شرحنا مقدمة الرسالة وأوضحنا المسائل المستفادة منها، ودرسنا في هذا التسجيل إن شاء الله تعالى هو في شرح القاعدة الأولى من قواعد هذه الرسالة. فنبدأ شرحنا بذكر القاعدة جملة. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن فهذه القاعدة نستفيد منها مسائل عظيمة، وناسب أن يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه القاعدة كأولى القواعد في رسالته لما تضمنته من الأصول العظام في دين الإسلام. وهذه القاعدة أراد أن يقرر فيها الشيخ رحمه الله تعالى حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم، ذلك أن الرسل دعت إلى عبادة الله وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قاتل أقواما يصرفون العبادة لغير الله ويتخذون أولياء من دونه سبحانه، فمنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الوثن والحجر، وغير ذلك من المشارب والملل التي كان عليها أهل الجاهلية. فهؤلاء كثير منهم أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه أنهم مع عبادتهم لغير الله وتعظيمهم سواه يقرون أن الله تبارك وتعالى هو من خلقهم، وهو من دبر أمورهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي أحياهم، وهو الذي يميتهم. قال الله تبارك وتعالى عنهم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ وقال جل جلاله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال جل في علاه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، أي أين تصرفون؟ فإذا علمتم أن الله تعالى خلقكم فأين تذهبون؟ وإلى من تلجؤون؟ إلى غيره؟ إلى الأصنام؟ إلى الأوثان؟ إلى من ليس بأيديهم نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور؟ فهؤلاء القوم أقروا لله تبارك وتعالى بما ذكرته لك أيها المستمع، أقروا لله بالخلق، وأقروا له بالرزق، وأقروا له بالتدبير، وأقروا له بصفات ربوبيته جل في علاه، أقروا بأنه الصاحب، أقروا بأنه المالك، أقروا بأنه جل في علاه خالق كل شيء وموجد الخلائق وبديع السماوات والأرض. إلا أنهم مع ذلك كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، أوضح بقتاله إياهم. وحالتهم ما ذكرت لك أنه لم ينفعهم إقرارهم ذاك، ولم تنفعهم شهادتهم تلك حتى يدخلوا الإسلام فتعصم لهم دماؤهم وتسلم أموالهم لهم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. إذا تبين لك ذلك أيها السامع أخي في الله، فاعلم أن التوحيد الذي ادعته طوائف الجاهلية وأن انتسابهم إلى ملة إبراهيم افتراء وكذب، فملة إبراهيم هي الملة الحنيفية كما ذكرنا لك في الدرس السابق، وهي الملة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى هؤلاء القوم من مشركين ويهود ونصارى كان كل منهم يزعم أنه على ملة إبراهيم، فقال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإن إبراهيم ونبينا عليهما الصلاة والسلام بريئان مما انتسب إليه ومما ادعاه أولئك المشركون. فإذا تبين لك ذلك أخي في الله، فاعلم أن الشيطان لا ينقطع كيده ولا يفتأ يضل الناس حتى يوقعهم في الشرك. تعددت سبله واختلفت شباكه وتنوعت أساليبه، ولكن المقصد عنده واحد في ذلك، وهو أن يوقع الناس في عبادة غير الله وتعظيمهم سواه. فلا تقل أخي في الله ولا يقع في نفسك ما قذفه الشيطان في أذهان كثير من الجهلة في زماننا من المنتسبين للإسلام، إذ قالوا: في أقوام صرفوا الحكم لغير الله، وفي أقوام نازعوا الله تبارك وتعالى في التشريع والتحليل والتحريم، أقوام ادعوا لأنفسهم حق المنع والحظر والإباحة والتحليل، قاتلهم الله أن يؤفكون، يرتابون في مثل أولئك ولا يعدونهم من المشركين، زعما منهم أن الشرك الذي نبذه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله هو شرك عبادة القبور وشرك السجود للأصنام وشرك الذبح للأوثان والأضرحة والموتى، وما علم المسكين وما علم الجاهل بقدر رب العالمين أن الشرك أوسع دائرة وأعظم خطرا. فإن الشرك وإن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثره في عبادة القبور والأضرحة والأصنام، إلا أنه في زماننا على غير تلك الصورة وعلى غير ذلك النوع. فإن الشيطان يدخل للناس من الباب الذي يفتن به ويضلهم من الجانب الذي يميلون إليه، فيزين لهم أعمالهم فيتبعوه في ذلك حتى ينسلخوا من دينهم ويقعوا في عبادة غير الله تبارك وتعالى. أخي في الله، ينبغي أن نعلم أن حقيقة التوحيد التي دعت إليه الرسل صلوات ربي وسلامه عليه هو عبادة الله وحده والكفر بكل معبود سواه، ويشمل ذلك كل طاغوت من معبود أو متبوع أو مطاع. فكما أن الرسل بينت التوحيد وقاتلت من أشرك مع الله تبارك وتعالى في عبادته، فكذلك الرسل بينت أن الشرك منه صرف الحكم لغير الله جل في علاه. فلا تظنن أخي أن من صرف حق الله تبارك وتعالى لغيره من الحكم والتشريع سليم من هذا الحكم الذي يقع على المشركين الأولين. فإذا تبين لك ذلك أخي في الله، فاعلم أن الله تبارك وتعالى أوضح لعباده في كتابه مسألة مهمة وقاعدة جليلة أفحم بها المشركين وقطع دابرهم وأبطل كيدهم، وهي أن من كان قادرا على إثبات خالق غير الله فليعبده وليصرف إليه الدعاء وليلجأ إليه وليشركه مع الله تبارك وتعالى، وأن له أن يأتي بذلك. فإن الناس سلمت طوعا وكرها أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المحيي وحده، وهو المميت وحده. فلما أقروا بذلك قال الله تبارك وتعالى كما في الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: فقل أفلا تتقون، أي إذا علمتم أن الله تبارك وتعالى بيده الخلق والرزق والتدبير والإماتة والإحياء، فلماذا تعبدون غيره؟ وهل يستحق غير الله تبارك وتعالى أن يعبد؟ وهل يستحق غير الله جل جلاله أن يعظم وأن يدعى وأن يلجأ إليه وأن يطلب منه ضر أو نفع تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون ويظنون فيه. فلما عجز المشركون على الإجابة وعلى المواجهة كان ذلك حق من الله تبارك وتعالى، وجب التسليم إليه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ومن جملة المسائل التي نستفيد منها في هذه القاعدة أن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات تقسيم مشروع وتقسيم يبين لنا حقيقة التوحيد. فإنه لما ظهر قوم في زماننا على دأب من سبقهم من المشركين يقصرون التوحيد على الخلق، فيقولون التوحيد معناه لا خالق إلا الله، أو يقولون التوحيد معناه لا رازق إلا الله، ويقول بعضهم التوحيد معناه لا رب إلا الله، يقصدون بذلك أنك إذا قلت ما قاله المشركون الأولون لكان يكفيك ذلك أن تدخل الإسلام، وإن هذا مصادمة صريحة لما قررناه لك وذكرناه من الأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى، من أن المرء لا ينفعه إقراره بربوبية الله إذا لم يصرف العبادة له جل في علاه وحده. فإن هؤلاء لما قصروا التوحيد على الخلق والرزق والتدبير وجعل التوحيد فيما يتعلق بالأمور العلمية وأقصوا ذلك العمل، وجعلوا المشركين موحدين ما داموا يقرون لله تبارك وتعالى بالخلق والرزق، فإنه لا شك أن هذا من أعظم الباطل والافتراء. فلما خرجوا بهذا القول المبتدع الشركي أوضح أهل السنة أن التوحيد وإن كان يتضمن الإقرار لله وحده تبارك وتعالى بالخلق والرزق والتدبير وغير ذلك من أفعال الربوبية وصفاتها، إلا أنه لا يكفي وحده، بل ينبغي أن يأتي العبد بجزء عظيم من أجزاء التوحيد الذي هو لازم للأول، ألا وهو أن نفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فلا يكفيك أيها المرء أن تقول أن الله تبارك وتعالى هو الخالق ثم لا تعمل، وأن تقول أن الله تبارك وتعالى هو المدبر ثم لا تعمل، أو أن تقول أن الله تبارك وتعالى هو المحيي وهو المميت ثم لا يكون منك توحيد عملي تفرد الله تبارك وتعالى بالقصد وتفرده بالعبادة ولا تجعل له شريكا جل في علاه في الأعمال والأقوال. فإذا علمت ذلك أخي في الله علمت أن الشرك عظيم خطره، وعلمت اجتهاد الشيطان وجنده في إغواء بني آدم وفي إيقاعهم في عبادة غير الله وتعظيمهم غيره. أما في زماننا فظهرت أقوام من المشركين كدأب المشركين الأولين، وأوقعهم الشيطان في عبادة غير الله تبارك وتعالى بتزيينه لهم سوء أعمالهم، لما قالوا بقول اليهود والنصارى واتبعوا الليبراليين والعلمانيين وغيرهم من أصحاب المذاهب الكفرية الضالة، إذ قالوا أن العبد حر في شخصه وفي حكمه وفي اختياره، حتى ألهوه وعظموه وأتبعوا ذلك بالقول بسيادة الشعب والحكم للشعب ورئاسة الشعب وغير ذلك من الأقوال التي يجعلون فيها الشعب ندا لله جل في علاه. فإنهم وإن كانوا لم يسجدوا لهم ولم يذبحوا لهم ولا دعوهم ولا صرفوا لهم شيئا من ذلك، إلا أنهم عند الله تبارك وتعالى من جملة المشركين. ولما؟ لأنهم قالوا ولأنهم جعلوا الند مع الله تبارك وتعالى في حكمه، فالله جل جلاله أخبرنا في كتابه أنه له الخلق والأمر وأن له الحكم، فكما أن العبد إذا صرف العبادة لغير الله صار مشركا، كذلك العبد يصير مشركا إذا صرف الحكم لغير الله جل في علاه. قال الله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال جل في علاه: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فبين جل في علاه أن الحكم من جملة العبادة، وأن التشريع أصل من أصول التوحيد. نعم أخي في الله، فإذا تبين لك ذلك فعلم أن تقسيم التوحيد الذي يذكره أهل العلم في مصنفاتهم يوضحون به توحيد الله تبارك وتعالى، إنما أرادوا بهذا التقسيم أن يوضحوا للناس حقيقة التوحيد والجزء الذي غفل عن تحقيقه كثير من المنتسبين للإسلام من الجهلة الذين أوقعهم إبليس في الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى، كحال أقوام كثيرين اليوم يعرفون معنى التوحيد ويعرفون معنى لا إله إلا الله، ولكنهم لا يرون بأسا أن ينتخبوا طاغوتا من الطواغيت يرشحونه للبرلمان والحكم ويقر لهم بالديمقراطية وبالعدالة الاجتماعية والحرية الشخصية وغير ذلك من الكلمات التي يريدون بها الباطل والشرك بالله. تبين لك مدى تناقض العبد حينما يقول لا إله إلا الله ثم لا يرى بأسا ولا يرى مانعا أن يرشح العبد نفسه ليكون عضوا في البرلمان الشركي يقر الأحكام ويمنع أحكاما ويعرض عليه كتاب الله تبارك وتعالى فيقبل منه ما شاء ويدفع منه ما شاء. ولا شك أن مثل ذلك تناقض عجيب، فإن الله تبارك وتعالى قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالله تبارك وتعالى بين في هذه الآية أنه من العجب أن يدعي قوم الإيمان وأن يدعوا انتسابهم للإسلام وأن يزعموا أنهم يقولون لا إله إلا الله ثم تراهم بعد ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فإن هذا الذي بينه الله تبارك وتعالى أراد به أن يوضح أن من العجب ومن التناقض أن يدعي الإنسان التوحيد والإسلام والإيمان ثم يريد التحاكم إلى الطاغوت ويصرف الحكم لغير الله جل في علاه. وبعض المبتدعة اليوم ينكر على أهل السنة فيقول من أين لكم أن تقسموا التوحيد هذا التقسيم، وبعضهم يخرج علينا فيقول من أين للدولة الإسلامية أن تجعل قسما للتوحيد اسمه توحيد الحاكمية. نقول إن أهل العلم لما قسموا التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أرادوا بذلك أن يوضحوا جزءا من التوحيد غفل الناس عنه وظن كثير منهم أنه ليس داخلا فيه. كذلك سار المجاهدون على هذا المنهج لما ترك كثير من الناس اليوم ممن أضلهم الشيطان ولبس عليهم أمر دينهم، فظنوا أن لا بأس ولا مانع من أن يكون العبد متبعا للديمقراطية وهو مستمسك بإسلامه. فإنه لما كان حال الناس كذلك أوضحنا لهم أن من أقسام التوحيد إفراد الله تبارك وتعالى بالحكم وهو معنى توحيد الحاكمية، حتى نوضح لهم أنكم وإن أقررتم بالقسم الأول وهو توحيد الربوبية فعرفتم أن الله وحده هو الخالق، وأقررتم لله تبارك وتعالى بالألوهية فعرفتم أن الله تبارك وتعالى واحد في عبادته لا شريك له فلا يصرف لغيره سجود ولا ركوع ولا صلاة ولا صدقة. وكذلك نوضح لأكثر المشركين اليوم الذين كان شركهم بصرف الحكم لغير الله أن من التوحيد وأنه لا يصح لك إسلام أيها العبد حتى تقر لله تبارك وتعالى بالحكم. قال جل في علاه إن الحكم إلا لله. إذن فهذه أيها الأحبة هي المسائل المستفادة من القاعدة الأولى التي قررها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الطيبة المباركة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، إنه ولي ذلك ومولاه، والسلام عليكم ورحمة الله. كنتم مع سلسلة في شرح القواعد الأربعة.